بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. ما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 96 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 6 من كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته، يعني يستحب للإنسان الحاج بعد أن ينتهي من الطواف ويصلي ركعتي الطواف، يعود مرة ثانية فيستلم الحجر، ثم يخرج من باب الصفا للسعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم، وفي مسلم بلفظ أبدأوا بما بدأ الله به، وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى استحباب ما يبدأ الله به في القرآن، وإلى أن الترتيب له أهمية معينة في كل مجموعة آيات فيها أشياء مرتبة، هذا الترتيب له سر. يعني مثلا قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، هذا ليس ترتيبا عشوائيا، هذا ترتيب مقامات. وآخر شيء لك: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كل آيات فيها ترتيب معين: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، لهذا الترتيب له أيضا في وضعه هذا أهمية. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بإيش؟ بالصفا. قال: إن الصفا والمروة. وقال في الرواية الثانية: ابدأوا بما بدأ الله به. ولذلك قال الإمام رحمه الله، قال: وشرطه أن يبدأ بالصفا. فلو أن إنسانا بدأ بالمروة، ذهابه من المروة إلى الصفا أول واحد له ما يحسب، وعليه أن يعيد 7 مرات، من الصفا إلى المروة 1، ومن المروة إلى الصفا 2، وهكذا، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وشرطه أن يبدأ بالصفا وأن يسعى 7، ذهابه من الصفا إلى المروة 1، وعوده منها إليه أخرى. الصفا، جبل الصفا اسمه جبل أبي قبيس، وجبل المروة اسمه جبل قعيقعان. قعيقعان بضم القاف الأولى وكسر القاف الثانية. وعوده منها إلى أخرى. وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم. السعي بحد ذاته ليس عبادة مستقلة، يعني لو واحد غير معتمر أو غير حاج وذهب إلى الصفا والمروة وصار يذهب 7 مرات، لا يأخذ أجر عليها، كأنه عملها بالرياضة، ما في أجر. لا يكون السعي إلا عبادة مرتبطة بطواف، إما بعد طواف القدوم، أو بعد طواف الإفاضة، أو بعد طواف العمرة فقط، لازم يكون بعد طواف. وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. أما لو أن إنسانا ذهب إلى مكة حاجا فطاف للقدوم وأخر السعي، قلنا الموالاة بينهما ليس واجبا، يستحب أن توالي، يستحب يعني أن تطوف وتسعى بعده مباشرة، هذا استحباب. لو أنك طفت القدوم وجلست 2 في مكة مثلا، ثم طفت ثم سعيت بعده، يصح. المهم شرط أن لا يكون بينهما عرفات. فلو دخلت إلى مكة في 2 مثلا فطفت للقدوم ثم أجلت السعي، فجاء يوم عرفة فصعدت إلى عرفات. الآن لو نزلت من عرفات لا يمكن أن تسعى، لازم تطوف أول الإفاضة بعدين تسعى. يعني ما تقول أنا الآن أسعى بعد طواف القدوم، طواف القدوم فصل بينهما عرفات، إذا فصل بينهما عرفات كأنه التغى موضوع، فصار السعي لا يصح إلا بعد طواف الإفاضة. جاي التجلي ما شاء الله. وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. ومن سعى بعد قدوم لم يعده، إذا سعيت بعد طواف القدوم لا يستحب لك أن تسعى بعد طواف الإفاضة إلا إذا كنت قارنا. إذا كنت قارنا، عند الشافعي القارن والمفرد شيء واحد في الأعمال، الشافعية عندهم المفرد والقارن نفس الأعمال تماما، هي أعمال المفرد، والنية تختلف، ينوي الإفراد يحج إفراد ولا دم عليه ثم يعتمر بعدين، وإذا نوى القران يحج كالإفراد تماما، ولكن هو ناوي الاثنين مع بعض حج عمرة، فيعمل أعمال الحج فقط وتسقط عنه العمرة ويذبح دما مقابل العمرة التي سقطت، يعني اندرجت تحت الحج. فالحج الإفرادي فيه سعي واحد، إما بعد القدوم أو بعد الإفاضة، وكذلك القران فيه سعي واحد، ولكن عند الأحناف القران فيه سعيان، عند الأحناف القران فيه سعيان، سعي بعد طواف القدوم وسعي بعد طواف الإفاضة. فعندنا عند الشافعية إذا كان قارنا يستحب له أن يسعى مرتين خروجا من الخلاف، يستحب أن يسعى مرتين، مرة بعد القدوم ومرة بعد الإفاضة خروجا من الخلاف، ولو سعى مرة واحدة كالمفرد يصح. قال ومن سعى بعد قدوم لم يعده، هذا إذا ما كان قارن، أما إذا قارن يستحب له أن يسعى مرة ثانية بعد الإفاضة. ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة. طبعا الآن تغيرت الأمور، هذا الكلام قديم، هذا الكتاب قديم صار له حوالي 600 سنة تقريبا، فعلى زمان الشيخ هذا اللي كتب الكتاب والإمام النووي اللي قال الكلام والشارح، الإمام النووي لسه قبل من عام 676 توفى حوالي 800 سنة، فأيامهم كان في جبل، وكان يعني الآن في قطعة صغيرة من الجبل موجودة في الداخل داخل الحرم، والمكان المرتفع محطوط عليه بلاط ورخام كما تعرفون، أما من زمان ما كان فيه، لذلك كان قالوا يستحب أن يصعد قدر قامة، يعني مترين، يطلع فوق على الجبل مترين، الآن تلقائيا حتطلع مترين أنت، لأنه في طلوع، هذا الطلوع هذا كله تحته جبل، كله تحته جبل. ويستحب للإنسان، يعني من زمان كان يقولوا فرض، ليش؟ لأنه كان الجبل واقع والأرض المسافة بين الصفا والمروة يمشي الناس عليها، فكان يجب عليه أن يبدأ من الجبل، أن يلصق عقب رجليه بالحجار، حجارة الجبل، أو يقف عليه ثم يبدأ ليقطع المسافة كاملة. اليوم قطعة من الجبل مغلفة بالبلاط والرخام، فأنت إذا وقفت عليها قريبا من الجبل تعتبر بدأت السعي حقيقة من فوق الجبل يعني. لذلك هذا الممر اللي عاملينه أظنه هو المسافة الأصلية بين الصفا والمروة، من باب الاحتياط يطلع الواحد يبعد شوي لبعد الممرات اللي بفوتوا فيها العربيات. قال ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة، فإذا رقي بالماضي فعل رقي بكسر القاف رقي، وبالمضارع بفتحها، يعني رقي يرقى، لا يقال بالماضي رقى، يقال رقي رقي والمضارع مفتوحة يرقى. قال فإذا رقي قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كلمة بيده الخير قالوا في الشروح أنه هي غير موجودة بالحديث الشريف، كلمة بيده الخير، لكن ذكروها الإمام الشافعي وغيره، ذكروها من باب يعني كما ورد في بعض الروايات الثانية غير تبع الحج، أما في آيات أحاديث الحج ما ورد فيها كلمة بيده الخير. وهو على كل شيء قدير. قال ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا. وقال العلماء هنا يستحب أن يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هذا الدعاء رواه مالك في الموطأ عن نافع أنه سمع ابن عمر يقوله على الصفا، يعني يسأل الله التثبيت على الإيمان والإسلام حتى يموت موحدا. قال إذن قال الإمام النووي قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، يعني يعيد الأذكار ثلاث مرات على الصفا وثلاث مرات على المروة، ثلاث مرات على الصفا وثلاث مرات على المروة، فإذا طبق السنن كلها السعي المسنون تماما بيأخذ ساعتين من الزمن، جربت أنا ساعتين. إذا كل دعاء ورد قلت ثلاث مرات هنا وثلاث مرات هناك السعي لحاله بيأخذ ساعتين إذا ما في زحمة، أما بالحالة العادية يأخذ ثلاث أربع ساعة ساعة، أما إذا طبقت الأدعية ثلاث مرات ثلاث مرات بيأخذ زمن، لأنه في أدعية ثانية غير هذه مذكورة بكتب الحج وكتب الأذكار. قال وأن يمشي من الاستحبابات أن يمشي أول السعي وآخره ويعدو في الوسط، كما يعني كل الناس صارت تعرف هذا الكلام في الميلين الأخضرين، وحاطين الآن أنوار خضراء إشارة إلى أنه بين هذين الميلين الأخضرين يستحب العدو والسعي الشديد يعني الركب. المرأة لا يستحب لها أن تسعى، تبقى ماشية على الهوينة بهدوء. وإذا ركض الإنسان يجب أن يبقى ناويا السعي، أما إذا مثلا ولده هرب منه فركض يلحق ولده ونسي أنه يسعى صار في عنده نية أخرى غير، لازم يبقى متذكر أنه هو يسعى الآن مو راكض أو عم يلعب رياضة مثلا عم يجرب عضلاته، النية عبادة، هذه عبادة. قال وموضع النوعين معروف. خلصنا من السعي، سهل السعي، السعي لا يشترط فيه لا الطهارة ولا ستر العورة، طبعا يستحب أن يكون واجب عليه الإنسان يستر عورته طبعا، بس لو فرضنا أنه انكشف جزء من عورة الإنسان التي تبطل الصلاة، لو انكشف جزء منها في السعي يصح السعي، ولو أن إنسانا أحدث أو سعى وهو غير متوضئ أصلا يصح أيضا السعي، السعي غير الطواف. نعم. قال فصل يستحب للإمام، الإمام يعني الخليفة الحاكم أو منصوبه، منصوبه اللي هو الآن التي توظفه الحكومة للخطبة وإمامة الحجيج وكذا، مثل المفتي الآن هو الذي يخطب الآن بدل الإمام، مفتي المملكة مثلا هو الذي يخطب هذا اسمه منصوبه، منصوب الإمام يعني الإمام نصبه في هذا. قال يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة. في عنا أربع خطب بالحج، أربع خطب غير صلاة الجمعة، ما لنا علاقة بصلاة الجمعة، هذه خطب خاصة في الحج، وظيفة هذه الخطب تعليم الحجاج مناسك الحج. فهذه الخطب الأربعة يوم سبعة قبل الذهاب يوم ثمانية إلى منى، قبل بيوم يوم السبعة، وهذا اليوم يسميه العرب كانوا يوم الزينة. ليش بسموا يوم الزينة؟ لأنهم كانوا يزينون الهودج الذي يركبون فيه على الجمل فرحا بالحج وبطاعة الله، بس كانوا يسموه يوم الزينة. يوم سبعة ذي الحجة ويوم عرفات يوم تسعة ويوم العيد يوم عشرة ويوم النفر الأول يوم 12، كل هذه الأيام سبعة وعشرة واثناش فيها خطبة خطبة خطبة مفردة، وكل الخطب المفردة بعد صلاة الظهر. صلوا الظهر يوم 7، بعدين بيقوم الإمام هذا أو المنصوب المفتي أو غيره شيخ مثلا يخطب في الناس، يعلمهم المناسك. وقالوا وإذا كان فقيها يسأل هل من سائل، في حد عنده سؤال عن الحج، فيجيب الناس. خطبة مفردة فردة، مو خطبتين من صلاة الجمعة، خطبة واحدة. إلا خطبة عرفات، خطبة عرفات تكون قبل صلاة الظهر. كل الخطب الثلاثة هذه يوم 7 ويوم 10 ويوم 12 تكون بعد صلاة الظهر. إلا عرفات أول ما يؤذن الظهر يخطب خطبتين مو واحدة، بعدين بيصلوا الظهر. فالخطبة الأولى هي التعليم، أذن الظهر بعرفات. يستحب للناس قبل أن يدخلوا إلى عرفات أن يقفوا برا. الآن بيجلسوا في المسجد الكبير هذا اللي في جزء منه بعرفات، مسجد نمرة، يجلسون فيه أو برا. هذا الاستحباب، يعني الآن الناس صعب صاروا يدخلوا من قبل بليلة وكمشان. المهم هو أن نتكلم عن السنن. نحن الآن يجلسون خارج عرفات، أذن الظهر، ما بيصلوا الظهر، يقوم الإمام فيخطب خطبة طويلة. خطبة طويلة يعني بالنسبة للثانية، يعني يخطب فيعلمهم الوقوف بعرفات والسنن إلى غد، ماذا عليهم من المناسك، كيف بدهم يروحوا يوقفوا بعرفات، ماذا يقولون في عرفات، كيف يذهبون إلى مزدلفة، كيف المبيت في مزدلفة، كيف يوم النحر يذبحون يحلقون يرمون يطوفون، يعلمون المناسك. وانتهت الخطبة الأولى، يجلس مقدار قل هو الله أحد الله الصمد السورة، يقوم. أول ما بيقوم بده يبدأ بالخطبة الثانية، يبدأ المؤذن بأذان الظهر. المؤذن عم يؤذن والإمام عم يخطب مع بعض، خطبة قصيرة مدتها مدة الأذان. الهدف منها ليس التعليم، خلصنا تعليم، الذكر والدعاء، قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، مغفر للمسلمين والمسلمات، وتقبل من الحجاج حجا. بينما يخلص بكون المؤذن خلص، بينزل بصلوا الظهر، بعدين بفوتوا على عرفات. إذا عرفات فقط، خطبة عرفات في الحج هي خطبتان وقبل صلاة الظهر، والخطب الثلاثة الباقية خطبة خطبة خطبة بعد صلاة الظهر، بصلوا بعدين يخطب الإمام. لذلك هنا بدأنا، قال يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في 7 ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمرهم فيها بالغدو إلى منى. هذا الحديث رواه البيهقي بإسناد جيد. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية، يعني يوم التروية يوم 8، هذا يوم 7، بيوم قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. رواه البيهقي بإسناد جيد. وقال العلماء إذا كان الخطيب اللي هو الإمام أو منصوب الإمام إذا كان محرما عم يحج مع الناس يبدأ الخطبة بالتلبية، وإذا كان غير محرمين يوم 7 ممكن ما يكون محرم حتى لو بده يحج، إذا كان محرم يبدأ الخطبة بالتلبية، وإذا كان غير محرم يبدأ الخطبة بالتكبير. فيأمرهم فيها بالغدو إلى منى. طبعا معلومكم يوم 8 ذي الحجة، 8 من ذي الحجة، يستحب للإنسان أن يصلي 5 صلوات فيه، ابتداء من ظهر 8 إلى فجر 9، وهذه سنة. المبيت في منى في هذا اليوم قبل عرفات سنة مؤكدة، فيها 5 صلوات، ما فيها مناسك، فقط صلوات. يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر 9، ثم يمشون بهدوء إلى عرفات ويقفون قبل عرفات ويصلون بعد الخطبة هذه الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يدخلون إلى عرفات. قال ويعلمهم ما أمامهم من المناسك، ويخرج بهم من الغد إلى منى، ويبيتون بها، هذه يبيتون بها يعني 5 صلوات من الظهر 8 إلى فجر 9، فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات. وقال العلماء هنا قال بجوز يخرج بعد الفجر. قال ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم حجته اسمه الحج الأكبر، والحج الأكبر حج النبي صلى الله عليه وسلم متى وقف في عرفات عليه الصلاة والسلام؟ كان إيش يوم إيش؟ كان يوم جمعة، ومع ذلك ما صلى الجمعة في عرفات. قال ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بعرفة، مع أنه قد ثبت في الصحيحين أن يوم عرفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة. قصد عرفات. قال ويسن للسائر إلى عرفات أن يقول اللهم إليك توجهت وإلى وجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير. قال فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات. قال النووي رحمه الله ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس، يعني ليصير أذان الظهر، والله أعلم. هذه كل الأفضليات يعني. قال ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين، هذه حكيناه الآن، خطبة طويلة وخطبة قصيرة، الثانية تبدأ مع الأذان وتنتهي مع الأذان لأن المقصود فيها ذكر والدعاء، والأولى يعلمهم فيها المناسك. قال ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا. هذا جمع الظهر مع العصر في عرفات، وجمع المغرب مع العشاء في مزدلفة. عند الشافعية التحقيق في المذهب الشافعي أن هذا الجمع ليس له علاقة بالمناسك، وإنما علاقته بالسفر، فمن كان مسافرا مستوفيا شروط القصر والجمع يقصر ويجمع، ومن لم يكن يصلي كل وقت في وقته، ويقول لهم الإمام أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، إذا كان مسافر. هذا عند الشافعي التحقيق يعني. باقي المذاهب، في غير مذاهب ثانية عندهم الجمع والقصر في عرفات ومزدلفة هو من المناسك، يعني ليس له علاقة بالسفر، حتى لو كان مكي، واحد من أهل مكة، لأنه من مكة وعرفات ما في مسافات قصر. قال يجمع ويقصر ويصلون هكذا، يعتبرونه جزء من مناسك الحج، فإذا فعلها الإنسان على أنها من المناسك لا بأس بذلك. والشافعية عندهم للحجاج الذين استوطنوا في مكة، مثلا جاء قبل الحج بعشرة أيام 20 يوم وجلس في مكة، طبعا 20 يوم ما في قصر وجمع كما تعلمون على مذهب الشافعي، فكيف بده يقصر ويجمع في منى وعرفات؟ قال ينوي السفر إلى بلده بعد الانتهاء من المناسك، فيبدأ السفر من مكة إلى منى. الآن بدأنا السفر، خلص قرر يسافر على بلده مسافة قصر، مرورا بمنى وعرفات، فإذا انتهت المناسك عاد إلى بلده فيعتبر مسافرا فيقصر ويجمع. أما إذا قلت مذاهب ثانية في هذه الحالة لا بأس بذلك. قال ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا، ويقف بعرفة إلى الغروب. هذا لب الحج كله. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني الركن الأساسي في الحج وعرفات، فإذا أدركت عرفات أدركت الحج، كل الباقي المناسك يمكن تداركها إلا عرفات، فإذا فاتك عرفات فات الحج، وبالتالي بتكمل عمرة. لو فرضنا إنسان راح عليه عرفات كله من أول لآخر لم يستطع الوقوف، فعند ذلك يتحلل بعمرة، بيروح بطوف وبيسعى وبيقصر وبيروح على بلده وبيذبح، وبالسنة التي تأتي القادمة يقضي هذا الحج. أما إذا وقف في عرفات ولو لحظة من ظهر 9 إلى فجر 10، من ظهر 9 ذي الحجة إلى فجر 10 ذي الحجة، أي لحظة ولو مرورا ولو بالهواء طائرا ولو كان نائما ولو كان يلحق إنسانا، المهم أن يكون أهلا للعبادة. شو يعني أهلا للعبادة؟ يعني ليس مهما عليه، ليس مجنونا، وأن يكون محرما، أو ممكن يكون بياع عم يبيع ما له ناوي الحج، حتى لو وقف في عرفات وبعدين خرج ثاني يوم العيد قال والله أنا أمس كنت في عرفات إذا أنا حجي، فشلح ولبس وصار يرمي ويقص، ما لأنه لما وقف في عرفات ما كان محرم أصلا، ما كان ناوي الحج، هذا معناه أهل للعبادة. فإذا كان أهلا للعبادة ومر بعرفات لحظة واحدة صح حجه. وهذا عرفات كما تعلمون يغفر الله فيه، على القول الراجح عند العلماء أن الله تعالى يغفر للحاج في عرفات كل الذنوب الكبائر والصغائر كلها على الإطلاق، ويبقى عليه حقوق العباد وقضاء الفوائد مما لله عليه من حقوق. يعني كيف يعني؟ مثلا وجبت عليه الزكاة فلم يؤديها سنتين مثلا، هذا آثم، ارتكب كبيرة، ترك ركن من أركان الإسلام، تاب إلى الله في عرفات تغفر. بقي عليه المال اللي هو حق العباد 2.5% كل سنة لازم يعطيها للفقراء، عليه ديون ممكن كان عم يماطي، يغفر الله له المماطلة ويبقى حق العبد لازم يعطيه، سرق يرجع لصاحبه، اغتاب إنسانا ليستسمح منه، هذه حقوق العباد. غير حقوق العباد كل الكبائر والصغائر تغفر في عرفات. ولذلك الشيطان ما رؤية أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه في عرفات إلا يوم بدر، بس يوم غزوة بدر استثناء، أما أحقر ما يوجد الشيطان وما يكون إلا يكون في عرفات. بيقول لك يتصاغر حتى يصير كذبابا، يحتقر نفسه ويأخذ التراب ويلقيه على رأسه متحسرا. لك هذا صار لي 70 سنة عم ضلله، اشتغل بشتغل فيه 60 سنة 70 سنة، وهذا 100 سنة، وهي 50 سنة، وهذا 40 سنة. آلاف من البشر بل ملايين كل تعبه بروح على الفاضي، بيجي له رب العالمين أفيضوا عبادي مغفورا لكم، مع السلامة، بدينا صفحة جديدة. الشيطان طبعا بيتحسر على نفسه فبيحاول ينتقم بقى، بعدها بيحاول ينتقم، هم رايحين على مزدلفة بلش شغله شغلته، هي وظيفته. فلذلك بيقول لك أهم نقطة في عرفات، أهم نقطة احفظها هي أن تحسن الظن بالله أنه الله بيغفر لك. ما تقول لا الفضيل ابن عياض في زمانه يعني توقع مثلا 100,000 200,000 حج، الله أعلم كم يعني تقريبا، قال أرأيتم هؤلاء الحجاج جميعا؟ قالوا نعم. قال أرأيتم لو أنهم جميعا طلبوا دانقا من غني، يعني تخيل الآن الحجاج 3 مليون حاج يقولون لرجل ملياردير كلنا نريد منك نصف ريال بس، بيمنعهم نصف ريال، بيضحك، لو عطى كل واحد 1,000 ريال ما تأثر معه، مو نصف ريال للكل. قال والله إن المغفرة عند الله أهون من الدانق عند هذا الغني، يعني رب العالمين لما يغفر للعباد أهون من 1 ملياردير بيعطي نص ريال لكل الملايين من البشر. شوف قديش، ليش؟ لأن الله تعالى لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، هو يريد منك أن تقبل إليه. واحد في عرفات كان عم يشحد، قال له أحد الصالحين، قال له يا عاجز أفي مثل هذا اليوم تسأل غير الله؟ هو هذا اليوم خصوصي للسؤال، هو هذا اليوم خصوصي معمول للطلبات، كل طلباتك مهما كبرت دنيوية وأخروية تضعها في باب كرم الله فيقبلها الله منك، أتسأل غير الله عز وجل في هذا اليوم؟ ما هذا العجز؟ هذا إشارات للعباد أن يوم عرفات يقبلوا على الله. تائبين، أهم نقطة أن تكون أنت تائب من جوا، مو جاي عم قرر انه انا هلا بدي ارجع من عرفات مثل اول. في ناس مثلا بيشرب خمر رايح يحج وناوي هو بس يرجع بده يرجع يشرب خمر مثل اول، ما له تائب، هذا مو مقبل على الله، هذا عم يتسلى. اما اذا تاب بيغسله رب العالمين غسل بيطالعه ابدا نقي. والاحسن اذا بدكم بقى نصيحه افضل، هي دائما بنصح الناس فيها، أن النصيحة قبل عرفات وقبل رمضان قبل المواسم، تو الاثنين راحوا على عرفات على الحج، واحد تاب من أول استغفر وتاب وندم فغفر الله له وتاب عليه، ذهب إلى عرفات مع الذنوب تايب. فشو عرفات شو بتصير بالنسبة له؟ رصيد زائد، دائن، مو ما عليه ديون، ما عنده مدين، كله دائن، هذا صار رصيد حسنات وفضل إفاضات خير من الله عليه. أما الثاني راح مذنب، يعني عليه ديون، عليه مثلا 600,000 سيئة، فات انغفروا 600 بس ما في عنده حسنات زيادة، راحت سيئات، قضى له دينه، مسح له ذنوبه. شوف الفرق بين الاثنين، لو تاب قبل فيستفيد من عرفات إضافة حسنات وطهر للقلب وإفاضات إلهية عليه، ممكن يربي يكرمه إكرام كبير. كذلك رمضان، من أدرك رمضان فلم يغفر له فبعدا وسحقا، مظبوط الأحاديث. أما طيب أنت ليش ما تتوب إلى الله قبل رمضان؟ فتدخل إلى رمضان، تخرج من رمضان من أولياء الله الصالحين. أما إذا دخلت مذنبا تخرج مغفورا لك، نعمة كبيرة، بس في أحسن منها، أنه تدخل إلى رمضان مغفورا لك فتستفيد من هذا الشهر كما قال تعالى لعلهم يتقون، سير من الأتقياء، والأتقياء أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هاي هي نصيحة إذا قدرتوا تطبقوها كون نعمة كبيرة. قال العلماء هنا يستحب أن يغتسل بنمرة للوقوف. قلنا نحن الأغسال المسنونة، من الأغسال المسنونة الغسل للوقوف بعرفة، فإذا واحد عرق وصار عليه غبار وكذا مثل زمان، الآن تصل على عرفات ما شاء الله ريحة العطر والطيب والنظافة والملابس بيضاء ناصعة، راكب سيارة مكيفة، لو فرضنا وصلت عليك غبرة عليك عرق عليك كذا، يستحب أن تغتسل قبل الوقوف بعرفة. أما إذا خرجت يوم 9 مثلا من مكة أو من جدة أو كذا، تغتسل بنية الوقوف بعرفة مباشرة، ستصل نظيفا، لن تتسخ قبل الوقوف. ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا ويخف بعرفة إلى الغروب. الآن في نقطة مهمة، الآن شخص يستحب طبعا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الإنسان يوم عرفة ما بين النهار والليل، يعني أن يكون متواجدا في عرفات قبل الغروب وأن يبقى إلى بعد الغروب ولو بخمس دقائق. لو فرضنا واحد دخل إلى عرفات وخرج قبل الغروب بعد العصر، رجع راح ولم يرجع إليها ثانية، صح حجه، وماذا يترتب عليه؟ وجوبا لا شيء، استحبابا يستحب له أن يريق دما إذا أدرك جزءا من نهار عرفات دون أن يدرك جزءا من الليل، بس في النهار قبل الغروب خرج من عرفات ولم يعد إليه، يستحب أن يذبح دما. إذا لم يذبح صح حجه، وإذا ذبح بيكون طبق السنة، يعني عمل سنة وصح حجه أيضا. طيب واحد بالعكس ذهب إلى عرفات بعد المغرب، أدرك جزءا من الليل فقط، صح حجه ولا شيء عليه، صح حجه أيضا ولا دم عليه. والأفضل أن يجمع بين النهار وبين الليل، أن يكون قبل المغرب موجودا ويبقى إلى ما بعد المغرب، هذا أفضل شيء. قال ويذكر الله تعالى ويدعوه، من جملة الأدعية اللي زادها البيهقي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وزاد البيهقي في روايته اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال العلماء يستحب أيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن له أن يقرأ القرآن وأن يرفع يديه في الدعاء وأن يقف مستقبل القبلة متطهرا، هذا الأفضل. إذا بتقدر توقف مستقبل القبلة وتكون متوضي بشكل مستمر في عرفات بيكون أحسن. إذا بتكون نصيحة، نصيحة ابقى متطهرا دائما، مو بس عرفات، على طول قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إلا مؤمن. خليك على طول متوضي. إذا انتقض وضوءك فورا يعني إذا متوفر لا تأخر، قوم على طول توضأ، ستجد فيها خير كبير جدا إن شاء الله تعالى. إذا أساء الظن بالله أنه ما بده يغفر له من أكبر الكبائر هذا، عم يستصغر عظمة الله ورحمته التي وسعت كل شيء ومغفرته، إن ربك واسع المغفرة. يا لطيف. في حديث يعني أكبر ذنب يرتكبه العبد أن يخرج من عرفات وهو يظن أن الله لم يغفر له. ويكثر التهليل. قال فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا. نعم. والوقوف بعرفة، أي مكان في عرفات داخل الآن محطوط علامات وإشارات أن هذه المنطقة اسمها عرفات، في أي محل قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. أين وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في أسفل جبل الرحمة. شفتوا جبل الرحمة اللي بعرفات اللي عليه الخام البيضاء فوق؟ النبي ما طلع على الجبل على فكرة، النبي وقف تحت تحت عند الصخرات المفترشات الكبيرات، هنا وقف وقال عرفات كلها موقف، أي مكان تقف فيه يصح، ولا يسن الصعود إلى الجبل أصلا، لأن النبي ما صعد أصلا على الجبل، وقوف تحت صلى الله عليه وسلم. وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا. ليش بقى؟ معقولة؟ وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات، وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه يشترط كونه أهلا للعبادة لا مؤمن عليه، حكيناها قبل شوي. ولا بأس بالنوم، لأن النائم أهل للعبادة، ممكن توقظه مثل النائم إذا نام برمضان يصح صيامه، حتى لو نام من قبل الفجر لبعد المغرب يصح صيامه إذا كان ناوي الصيام. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة يعني الظهر، والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر، إلى فجر تسعة، إلى فجر عشر عفوا، إلى فجر عشر. نعم. ولو وقف نهارا، هي اللي تكلمت قبل شوي، ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أرى قدما استحبابا وفي قول يجب، وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم، وكذا إن عاد ليلا في الأصح. طيب هلا مسألة ممكن تصير في التاريخ، لو وقفوا اليوم العاشر غلطا، وقفوا اليوم العاشر غلطا يعني في آخر ذي القعدة غم عليهم في غيم، ما استطاعوا أن يروا القمر والهلال، هلال ذي الحجة صار غم عليهم، فشو لازم يعملوا شرعا؟ يكملون عدة ذي القعدة، ذي القعدة 30، أتموا ذي القعدة 30 وعدوا 9، في اليوم التاسع وقف في عرفات. حقيقة الأمر، حقيقة الأمر أن ذي القعدة كان 29، فاليوم اللي وقفوا فيه على أساس 9 هو حقيقة شو؟ 10. فقال لو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم صح، إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح. يعني إذا بالعادة بيكونوا 3 مليون، المرة كانوا 500 واحد مثلا، هدول بيلك بيعيدوا. لو بس هو كمان حتى هذا في قول تاني انه بصح، لو وقفوا اليوم العاشر غلطا اجزاهم. وان وقفوا في الثامن بدل ذاك اتاخروا، هلا بدروا اجوا بكير قبل بيوم، وقفوا في اليوم الثامن وعلموا قبل الوقوف، يعني قبل الوقوف عرف الحقيقي اللي هو بكره اللي هو 9 حقيقه، علموا انه هن غلطانين ما صار شيء، يرجعوا بوقفوا اليوم اللي بعده، نحن وقفنا اليوم على أساس اليوم عرفات، ثم تأكدنا أنه لا بكرة عرفات. إيه لا وقف بكرة، خلص منعيد الوقوف مرة ثانية، ما صار شيء. شو اللي فاتنا؟ فاتنا سنة المبيت بمنى، بس هي ما عليها مشكلة، ما فيها شيء يعني. إن وقفوا في الثاني وعلموا قبل الوقوف، يعني قبل الوقوف الحقيقي، وجب الوقوف في الوقت الحقيقي. وإن علموا بعده، بعد ما وقفوا في اليوم الثامن وكملوا حج وخلصوا كله، بعد شيء 20 يوم أو بآخر الشهر تبين لهم أنه غلطانية. طلع الهلال وين؟ بيوم 28 طلع الهلال تبع اللي بعده، تبع محرم، معناته الشهر أكيد غلطانين. في هذه الحالة قال وجب القضاء في الأصح، كل الحجاج هؤلاء يجب عليهم قضاء الحج في العام القادم. وفي قول ثاني أنه توكل على الله يصح الحج والحمد لله. ليش؟ قال لأنه حتى لو قضوا في العام القادم ممكن يحصل نفس الغلط، لأنه هي سلسلة ممكن في كل عام تحصل. إذا رجعت قال له رجع أقضي ما بتزبط. ففي قول مش هو الحمد لله ما عم يصير أخطاء، بس هذا يعني مسألة علمية. قال فصل ويبيتون بمزدلفة. يبيتون بمزدلفة، عند الشافعي الواجب في مزدلفة، الواجب أنه مزدلفة، المبيت في مزدلفة عند الشافعية واجب. ومعنى واجب يعني إذا تركه بدون عذر بيذبح خروف، بيذبح دم. الواجب عند الشافعية في الوقوف في مزدلفة أن يتواجد في مزدلفة بعد منتصف الليل، اللي هي ليلة العيد بعد ما طلعنا من عرفة، أن يتواجد بعد منتصف الليل لحظة، معه نساء، ما معه نساء، معه أطفال، ما معه أطفال، مريض، صحيح، شاب، أي إنسان عنده عذر، ما عنده عذر، ما دام تواجد بعد منتصف الليل لحظة في مزدلفة سقط الواجب عنه. هذا المذهب. الأفضل أن يبقى إلى ما بعد الفجر. الأحناف عندهم إذا لم يتواجد بعد الفجر لحظة ما صح الوقوف. لو جلس 9 ساعات في الليل في مزدلفة عند الأحناف ومشي قبل الفجر ما صح، ولو ما وقف أبدا بالليل ورجع بعد الفجر تواجد صح. شوف الفرق، في فرق كبير بين الاثنين. الشافعية عندهم أن يتواجد بعد، والأفضل أن يبقى للفجر. ومن كان معه نساء وضعفاء وعجائز وأطفال يستحب أن يمشي بهم بعد منتصف الليل عند الشافعية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النساء ومن معهم كذا أن يمشوا بعد منتصف الليل. أما الرجال والأقوياء يستحب أن، وهذا سبحان الله فيها حكمة هذا التقسيم واختلاف العلماء، أنه هذا بعد الفجر، هذا بعد نص الليل، الثاني حط الرحال ومشي، اللي هو الإمام مالك. الإمام مالك عندهم حط الرحال، مقدار حط الرحال، حتى لو لم يحط الرحال، لو أن الحاج عند مذهب الإمام مالك وصل إلى مزدلفة فجلس فيها نصف ساعة وهي مقدار حط الرحال، يعني فك الجمل، الأغراض اللي على الجمل تفكهم تنزلهم على الأرض وتصلي مغرب عشاء ترجع تركبهم وتمشي ساعة يا سيدي، هذا حط الرحال. حتى لو لم يحط، وقف الباص نزل جلس ساعة وركب ومشي قبل منتصف الليل عند الإمام مالك صح الوقوف في مزدلفة. هذا الاختلاف يقسم الحجاج إلى أقسام فيخفف الزحام، حكمة كبيرة. فبتلاقي ناس مشوا وناس بعد منتصف الليل وناس قبل الفجر بشوي وناس بعد الفجر، بتخف الزحمة. أما لو كلهم كانت ضبط شرعي نص قاطع أنه لازم كلكم الساعة كذا تمشوا، سيزحمة زحمة شديدة على العباد. هذا من فضل الله على عباد الله. ويسقط المبيت بالمزدلفة بالعذر، بالعذر. إذا واحد مثلا ما خلوا يوقف، ماشي ما استطاع أن يقف، أخطأ في الطريق، طلع من الطريق وجد نفسه في مكة وما استطاع يرجع مرة ثانية، تعبان كثير، مريض، يسقط عنه المبيت بمزدلفة ولا شيء عليه. لأن الشافعية عندهم بعد منتصف الليل، رجعنا جينا من عرفات على مزدلفة، بعد منتصف الليل يدخل وقت رمي جمرة العقبة، ويدخل وقت الحلق أو التقصير، ويدخل وقت طواف الإفاضة، كله يدخل وقته بعد منتصف الليل. وإن كان الأفضل انه في النهار ترمي وبالنهار الطوف افضل. اما عم نحكي عند الشافعيه كجواز بعد منتصف الليل يدخل هذا الوقت، فممكن الانسان يطلع من عرفات يروح فورا على مكه يطوف وبعدين يرجع يبات مثلا، بس لازم بعد منتصف الليل، ما بينفع قبل. بعض الحجاج بتكون الامور ميسره معه فيسرع فيصل الى مكه باكرا فيطوف ويحلق، كله خطا. هذا ما في قبل منتصف الليل، ما في، لازم بعد منتصف الليل. سياتي ان شاء الله معنا تفصيل ذلك. خلص الوقت بس لكمل خلصناها، وصلنا عند فصل ويبيتون بمزدلفة. ان شاء الله شو رايكم تاخذوا اجازه لبعد العيد؟ ناخذ اجازه لبعد العيد بالفقه، باقي لنا درس تفسير يوم الثلاثاء ان شاء الله، ناخذ اجازه لبعد العيد، يعني شعبان ورمضان، رمضان في دروس اصلا هون عندنا ان شاء الله، بس هدول دروس الفقه والتفسير سنعطيكم اجازتكم السنويه. ضحكوا كلهم بسط الحمد لله. بس عندي بس سؤالين من الدرس الماضي، واحد قال هو في عنده سفر برمضان الى كندا، الى اي بلد ما بيأثر، عنده سفر برمضان، طائرته ستقلع الساعة 9 الصبح وسفر طويل عن طريق ما بعرف انه بلد، يسألني هل يجوز له ان باعتباره بده يصير مسافر ان ينوي الافطار من الليلة السابقة، انا بكره مفطر على اساس بده يسافر فيفطر يقوم مفطرا في الصباح؟ لا طبعا لا، عند الشافعية يجب عليك ان تنوي الصيام من الليل، تبيت الصيام بكره سفر صح، تبيت الصيام وتبدأ يومك صائما. ممكن ما تسافر، ممكن ما تعرف تلتغى الرحلة تتأجل لتاني يوم، إذا سافر تسافر صائما لأنه هذا اليوم بدأته مقيما، متى بدأته مسافرا. إذا صار عندك مشقة في الطائرة في السفر في المطار في الترانزيت، تعبت طال عليك، عطشت جدا، جعت جدا، مرضت، تعبت، تفطر لأنك تعبت لا لأنك سافرت في هذا اليوم. اليوم اللي بعده بقى إذا صرت كنت مسافر بالشروط تبع القصر والجماعة تفطر عادي ما عندك، أما أول يوم بدأته مقيما تبدأه صائما، ما بصير تبدأه مفطرا. السؤال الثاني، واحد من إخواننا أمه الله يعافينا ويعافيكم مريضة، عم يطلب منكم تدعوا لها، قال هي بتيجي بتحضر الدرس وتعطلت عن حضور الدرس، فادعوا لها الله يعافيها. ثلاثة في الثلاثة في درس تفسير إن شاء الله. هلا درس الفقه خلص وقفنا لبعد العيد، يوم الثلاثة بعد بكرة في درس تفسير إن شاء الله، وبعدين لأنه في ناس بيحضروا التفسير ما بيحضروا فقه، عشان نقول لهم إنه في إجازة عشان ما يجوا ما يلاقوا درس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم عافنا وعافهم يا الله من كل بلاء ظاهر وباطن. اللهم يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أعنا على الصيام والقيام، غض البصر وحفظ اللسان. اللهم اجعلنا من أحبابك ولا تطردنا عن بابك، يسر أمورنا واشرح صدورنا ونفس كروبنا ووفقنا لما تحب وترضاه. آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.